وإمامنا محمد بن عبد الله سيد المرسلين وإمام المتقين وخير الدعاة إلى الله أجمعين، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعتم عنوان الكلمة، وهو بيان فضيلة الصدق وسوء عاقبة الكذب. الصدق خصلة عظيمة وعواقبها حميدة، وهي من صفة أولياء الله المتقين، وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. والكذب خصلة ذميمة وعواقبها وخيمة، وهي من صفة الكافرين والمنافقين، فجدير بالمؤمن وجدير بالمؤمنة وجدير بكل مسلم على وجه الأرض من الجن والإنس ومن العرب والعجم ومن الحكام والمحكومين، جدير بجميع أن يتحلوا بالصدق وأن يلتزموه في أقوالهم وأعمالهم، وأن يحذروا الكذب أينما كانوا في أقوالهم وأعمالهم إلا ما أباح الله منه على ما جاءت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد وضح الله جل وعلا في كتابه الكريم فضل الصدق وأمر به وأثنى على أهله وبين حسن عاقبته، قال جل وعلا في كتابه العظيم في سورة المائدة، قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذا يوم، يعني يوم القيامة، ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. هذا جزاء الصادقين، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. صادقين في أقوالهم وأعمالهم، أعمالهم القلبية وأعمالهم الجارحية. وهذا وصف المرسلين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذا وصف الأخيار، وصف أهل الإيمان، الصدق في القول والعمل، إن قالوا صدقوا وإن عملوا صدقوا. فالمؤمن صادق في قوله، إذا حدث الناس، إذا وعد الناس، وصادق في عمله مع الله ومع العباد، صادق في عمله مع الله في حب الله وخوفه ورجائه والشوق إليه والإيمان به وبرسله والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله عما كان وما يكون، وصادق في أعماله، إن صلى صدق في الصلاة وأداها كما ينبغي، وهكذا في الزكاة يؤديها كما ينبغي، وهكذا في الصوم يصدق في الصوم فيؤدي كما ينبغي ويحذر كل ما يجرحه، وهكذا في حجه يصدق في حجه ويؤدي كما شرع الله، وهكذا في جهاده لأعداء الله يصدق في ذلك فيجاهد صادقا بقلبه ولسانه وعمله وماله وسائر أنواع جهاده. وصادق في بره لوالديه، صادق في صلته لأرحامه، صادق في إكرامه لجيرانه، صادق في إكرامه لضيفه، صادق فيما يتعلق بإخوانه وجلسائه وزملائه. ومن تأمل هذه الآية العظيمة اتضح له منها عظم شأن الصدق، وأن عاقبته السعادة والرضا من الله في الدنيا والآخرة. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، الصادقين في القول والعمل ينفعهم صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعدهم الجنات والخلود فيها أبدا، وأنهم مرضي عنهم، قد رضي عنهم سبحانه ورضوا عنه. ثم بين أن هذا هو الفوز العظيم، ليس فوقه فوز، في السعادة الأبدية، ومن جملتها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وقال في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق من التقوى، الصدق من التقوى، لأن التقوى هي طاعة الله ورسوله في كل شيء. هذه التقوى، التقوى توحيد الله وطاعته في كل الأمور. فالمتقي لله هو الذي وحد الله وأخلص له العبادة وآمن به وبرسله وبكل ما أخبر الله به ورسوله وانقاد لشرعه فأدى الواجبات وترك المحارم ووقف عند الحدود، هذا هو المتقي، وهؤلاء هم أهل التقوى، كما قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. فأهل التقوى هم أهل التوحيد والإيمان، هم أهل الصدق في أقوالهم وأعمالهم. ولكن لما كان الصدق له شأن عظيم ومنزلة عظيمة خصه الله بالذكر من بين خصال التقوى، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ونزلت في كعب بن مالك وصاحبيه لما تخلفوا عن غزوة تبوك، وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق لما قدم، فأنجاهم الله بصدقهم وأحسن لهم العاقبة. فالصدق من خصال أهل الإيمان، من خصال المرسلين والنبيين والصادقين جميعا من أهل الإيمان، وهو من أعظم خصال التقوى، لأن الصادق يصدق في توحيده لله وفي ترك الشرك، دقيقه وجليل صغيره وكبيره، ويصدق في قيامه بما أوجب الله من صلاة وزكاة وصوم وحج وغير ذلك، وجهاد للنفس وجهاد للأعداء، ويصدق في ترك المحارم، ترك الشرك، ترك المعاصي كلها صادقا، فإن الله سبحانه يعلم أحواله ويعلم قلبه ويعلم جوارحه ويعلم كل أفعاله، هو صادق مع الله في تقوى سبحانه وتعالى، كما أنه صادق مع العباد. فالصدق من خصال التقوى ومن أعمال التقوى، ولكن الله جل وعلا نبه عليه لعظم شأنه، وليعلم العباد أنه أمر عظيم وأنه من الخصال العظيمة الجديرة بالعناية. قال عز وجل في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات. الصادقين من الرجال والصادقات من النساء، ذكر 10 خصال في وصف المؤمنين والمؤمنات جميعا، منها الصدق: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا الجزاء، هذه أنواع المؤمنين والمؤمنات، وهذه خصالهم: إسلامهم لله وتوحيدهم له وانقيادهم لأمره، هذا هو الإسلام، توحيدهم لله وانقيادهم لأمره وذلهم له وطاعتهم لأوامره وتركهم لنواهيه. والمؤمنين والمؤمنات صدقهم، المؤمن الصادق في إسلامه ليس كالمنافقين يقول بلسانه ما ليس بقلبه، مسلم صادق. والقانتين يقولون دوام الطاعة والاستمرار عليها والثبات عليها. ثم قال: والصادقين، يعني يصدقون في أقوالهم وأعمالهم. الصادقات من النساء كذلك، بعض الناس قد يتظاهر بالإسلام والإيمان والطاعة ولكن عن نفاق ليس عن صدق. أما الرسل والمؤمنون فهم صادقون، وهكذا المؤمنات صادقات في أقوالهم وأعمالهم. ثم لك الصبر: الصابرين والصابرات. بعض الناس قد لا يصبر على أداء الواجبات وترك المحارم، قد يضعف قد يكسل، أما المؤمن الصادق لا، يصبر على أداء ما وجب الله ويصبر على ترك ما حرم الله. وهكذا خشوع والخاشع والخاشعات يعبدون الله بخشوع وذل وانقياد وانكسار، لا عن تكبر ولا عن عجب بأعمالهم ولا عن إدلاء بها وتمن دعوة، بل يؤدون عن خشوع وخضوع، لا يدلون على الله ويمنون عليه ولا يعجبون بأعمالهم، بل هو أهل خشوع وذل وانكسار، يعملون مع خشوع وذل وانكسار وإيمان بأن الله هو المن عليهم. المنة لله سبحانه، واللي وفقهم وهداهم، كما قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلام بل الله يمن عليكم وأن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وهكذا الصدقة والمتصدقين والصدقات يحسنون إلى عباد الله، ينفقون، ليسوا بخلاء ولا أشحاء، هكذا أولياء الله، هكذا الصادقون ينفقون مما رزقهم الله ويتصدقون على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل من الأقارب وغيرهم. وهكذا في الصوم يصدقون في الصوم والصائم والصائمات في رمضان وفي الكفارات وفي النذور وفيما يصوم من التطوعات، يصدقون لا ينافقون ولا يجرحون صيامهم في محاب المحرمات والمعاصي، فأهل صدق في صومهم وحفظ لصيامهم. ثم قال جل وعلا: والحافظين فروجهم والحافظات، يحفظون فروج عن الزنا واللواط ودواعي ذلك ومقدمات ذلك. وهكذا الحافظات من النساء تحفظ فرجها عما حرم الله، تحذر الزنا وأسبابه. هكذا المؤمن والمؤمنة كل يحفظ فرجه مما حرم الله، الزنا واللواط والمرأة تحفظ فرجها لما حرم الله، فلا يأتيها زوجها إلا في القبل لا في الدبر، الدبر حرام ولواطة لا يجوز للرجل يأتي زوجها في الدبر، بل هذا من اللواط. ولا يأتيها في الحج والنفاس ولا في حج الإحرام الحج والعمرة ممنوع، فهي تحفظ فرجها إلا في الوقت المباح، الوقت المباح لزوجها. ثم ختم الصفات العشر بصفة عظيمة وهي العاشرة، فقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فالذكر له شأن عظيم، من أفضل العبادات، ويطرد الشيطان وينمي الإيمان في القلب ويجعله مستقيما على محبة الله والأنس به والانشراح له والتلذذ بطاعته. فأهل الإيمان يحفظون أوقاتهم بذكر الله من الرجال والنساء. قال تعالى أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والذكر يكون بالقلب من المحبة، محبة الله وخوفه ورجاءه والشوق إليه وتذكر الوقوف بين يديه، كل هذا من ذكره. وباللسان التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والدعاء، وبالعمل من صلاة وصوم وحج وصدقة، كله ذكر إذا كان لله. أعد الله لهم مغفرة يعني لذنوبهم وأجرا عظيما منه دخولهم الجنة ونجاتهم من النار. وقال في سورة محمد فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، لو صدقوا الله في أعمالهم وأقوالهم كان خيرا لهم. وفي العاقبة الحميدة. وفي سورة الأحزاب أيضا في وصف أهل الإيمان الصادقين يقول جل وعلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. أيوة، هذا وصف المؤمنين الأخيار، وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء. فأنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله عليكما التأسي بهؤلاء الأخيار والامتثال لأمر الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين في جميع الأحوال، الرجل مع أهله وأقاربه وأصدقائه ومع الناس، يصدق ولا يكون مشبها بأهل النفاق الكذب والخداع، كما يجب عليه قبل كل شيء أن يصدق مع الله وصادقا مع الله بأقواله وأعماله. بعض الناس قد يصلي وقلبه في كل مكان وينقر الصلاة، هذا ليس بصادق، ما صدق في الصلاة، لابد يقبل عليها بقلبه وقالبه شعبها لله يطمئن حتى يكون صادقا في الصلاة، يقبل على صلاته. الرجل والمرأة، الصلاة عمود الإسلام، يقول صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، لابد من صدق تؤديها وأنت صادق، تطمئن فيها، تقبل عليها بقلبك، تؤديها كاملة في قراءتك وركوعك وسجودك واطمئنانك بعد الركوع، تعتدل وتطمئن ولا تعجل بين السجدتين، تعتدل وتطمئن ولا تعجل في السجود، لا تعجل تطمئن في الركوع كذلك، كذا تكملها بخضوع وصدق وإقبال على الله، ترجو رحمته وتخشى عقابه سبحانه وتعالى، سواء كانت نافلة أو فريضة، والفريضة أهم. يقول الله يوصي المؤمنين موعود من الفردوس والجنة والذين هم على صلاتهم يحافظون، على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الفردوس على جنة ووسطها، ومنه تفجر أنهار الجنة. في سورة المعارج يقول سبحانه: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. ومن المحافظة عليها أن تؤدى في الوقت، ويؤديها الرجل مع الجماعة في المساجد ويطمئن فيها ويخشع ويؤديها كاملة، وهكذا المرأة في بيتها، وإن أدتها مع الجماعة بحجاب وستر وإقبال فلا حرج، لكن بيتها أفضل لها، تقضي عليها تخشع فيها تؤديها في الوقت مع العناية الكاملة، فهي عمود الدين. من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها هو لما سواها أضيع. وهكذا في الزكاة، يعتني بزكاته ويحرص على إحصائها وإخراجها وصرفها في وجوهها، سواء كان المال نقودا أو عروضا للبيع أو إبلا أو بقرا أو غنما أو غير ذلك. ومن ذلك الحلي من الذهب والفضة، الصحيح فيها أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن لا زكاة فيها، ولكن الصواب أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، ذهب أو فضة. والنصاب 20 مثقالا من الذهب، مقداره 11.5 جنيه من الجنيه السعودي، مقداره بالغرام 92 غراما، والواجب ربع العشر، كل 1025. إذا أدها زوجها عنها أو أخوها أو أبوها فلا بأس، إذا أدها عنها برضاها وإذنها. والفضة كذلك نصابها 56 ريال، ريال الفضة السعودي، ومقدار ذلك منها 40 مثقالا، ومن ريال الفضي 56 ريالا، وما يقابل ذلك من العمل. وهكذا في صومه، هكذا في حجه، إلى غير ذلك. فالصدق له شأن عظيم في جميع الأعمال، فالواجب تحري ذلك أينما كنت. والواجب على المرأة كذلك تتقي الله وأن تتحرى الصدق في جميع شؤونها. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم الصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. هكذا الصدق له شأن عظيم، فيجب تحريه والحرص عليه. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي البر، وإن البر يهدي الجنة، يعني يهدي إلى كمال الإيمان. البر كمال الإيمان والتقوى، يعني يحصل به كمال الإيمان، والبر هو الدين. ولكن البر من اتقى، من الأبرار لفي نعيم. عليكم بالصدق فإنه يهدي، يعني يرشد إلى البر ويقود إلى البر. إذا تحرى الصدق في أقواله وأعماله ضر، وصار من الأبرار الناجين السعداء. وإن البر يهدي إلى الجنة، يعني يقود إليها. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. هكذا وهكذا المؤمنة، من تحرى الصدق وأراده وحرص عليه هداه الله إليه وكتبه من الصادقين. إن المصيبة الإعراض عن ذلك وعدم المبالاة، هذه المصيبة العظيمة. أما من تحراه في أقواله وأعماله ومعاملاته صادقا راغبا فيما عند الله يسأله التوفيق، فإن الله يعينه ويوفقه ويهديه للصدق ويكتبه عنده من الصديقين الذين قال فيهم سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من الصديقين من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيق، نعم الرفيق. المقصود أن من تحرى الصدق كتبه الله معه، وذلك بطاعة الله ورسوله والاستقامة على أمر الله والعناية بدينه في القول والعمل، ومن ذلك الصدق في قولك وعمل. ومن يطع الله ورسوله ما أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما الكذب فشره عظيم وعواقبه وخيمة يجب الحذر منه. يقول الله عز وجل في سورة الأنعام: ومن أظلم من افترى كذبا أو قال في له ولم يفعل شيء، فجعل سبحانه أن أظلم الناس من افترى كذبا. ومن أظلم من افترى كذبا، لا أحد أظلم منه. في سورة يونس عليه الصلاة والسلام يقول جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى كذبا أو كذب بآياته. ويقول جل وعلا في سورة النحل: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. ما يفتريه إلا أهل الكفر بالله هم يقدمون عليه، فلا ينبغي المؤمن يتشبه بأعداء الله، ينبغي أن يحذر التشبه بهم والتأسي بهم في أقوالهم وأعمالهم. ومن أعمال الكفرة الكذب، ولهذا قال سبحانه: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. فلا ينبغي للعاقل أن يتشبه بهؤلاء الكفرة، ولا يليق أبدا للمؤمن والمؤمنة تشبه بهؤلاء الكفرة. في الافتراء صار الكذب. ويقول في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي الفجور وإن الفجور يهدي النار. وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبا. واجب الحذر لا في قولك ولا في عملك، واجب الحذر من الكذب في الأقوال والأعمال. لا تكذب على الناس لا في المعاملات ولا في الوظائف ولا في الدعاوى والخصومات ولا في الشهادة ولا في غير ذلك. عليك بتحرى الصدق أينما كنت. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم، احذروا إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي الفجور والفجور يهدي إلى النار. يعني يقود إليه، يقود إلى النار. يقول: الكذب يهدي الفجور، والفجور هو الوقوع في الجرائم والمعاصي والإقدام عليها من غير مبالاة، والفجور يهدي إلى النار. فيجب الحذر من الكذب الذي يقودك إلى كل شر. ثم الإنسان إذا اعتاد الكذب وتحراه يكتب عند الله كذابا، نسأل الله العافية. وأخبر سبحانه أن الكذب من صفات أهل النفاق، كذب من صفات أهل النفاق. ومن الناس من يقول: آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أنصت أعداء الله المنافقين بسبب المرض اللي في قلوبهم، الشك والريب اللي في قلوبهم. فلا يليق بالمؤمن ولا بالمؤمنة شب بأهل النفاق. قال تعالى في أهل النفاق: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، هذه حاله، أهل خداع وكذب في أعمالهم وأقوالهم ومعاملاتهم. فيجب على المؤمنين والمؤمنات الحذر من صفاتهم الذميمة. ومن صفاتهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا خشالا، ما عندهم نشاط في العبادة، ما يؤمنون، ما عندهم إيمان. وهكذا بعض الناس من المسلمين يتعسى بهم بهذا، فتجده كسولا عن الصلاة، يصلي في البيت في غالب الأحيان أو في كل الأحيان، ويتأخر عن صلاة الجماعة، وربما أخر الصلاة عن وقتها ولا سيما الصبح. فكثير منهم لا يقوم إلا عند قيامه لعمله، هذه جريمة عظيمة وكفر عند جمع من أهل العلم إذا تعمد تأخرها عن وقتها، نسأل الله العافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وهكذا المرء حكم واحد، فيجب الحذر، ويجب التواصي بالمحافظة عليها في الجماعة مع إخوانك المسلمين، ويجب على المؤمنات التواصي بها وأداؤها في الوقت بالنشاط والهمة العالية وحضور القلب والطمأنينة والخشوع فيها. هكذا المؤمن والمؤمنة لا يتشبهون بأعداء الله المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ثم المنافق يرائي الناس، ما عنده إخلاص، فالواجب الحذر. يصلي المؤمن لله لا مراعاة للناس، وهكذا المؤمنة لا تصلي من أجل أبيها وزوجها، لا، لله، تريد وجه الله والدار الآخرة. وهكذا المؤمن يصلي لله، يريد ثوابه والنجاة من عذابه وغضبه، لا يصلي من أجل الناس وريائهم وثنائهم، لا، هذه حال المنافقين نعوذ بالله. والمنافقون شر الناس، المنافقون شر الناس. قال في حقه سبحانه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. هم شر من الكفرة المعلنين. المنافق الذي يتظاهر بالإسلام وهو مع الكفار شر من الكفار المعلنين، شر من اليهود والنصارى وغيرهم، لأنه أظهر خلافه ويخادع الله ويخادع المؤمنين، يظنهم من منهم وهو ليس منهم، وربما أبدوا له بعض الأمور، وربما كشفوا له بعض الأسرار، يحسبونه منهم هو عدو لهم. فيجب الحذر من النفاق دقيقه وجليه في القول والعمل. ومما يجره الكذب تساهل في القيل والقال ونقل الكلام على غير بصيرة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه كان يكره لنا فالآخر يسخط لنا قيل وقال، وإضاعة المال وكثرة السؤال. والحديث الآخر: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ثبت المؤمن لا يتكلم بكل شيء، لا يتكلم إلا بما يعرف فائدته وصدقه، وإلا فليحفظ لسانه، حفظ اللسان مطلوب، إلا مما ينفع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والله يقول في كتابه العظيم: لا خير في كثير من أجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فأنت يا أخي وأنت أيها الأخت في الله، الواجب على الجميع حفظ اللسان عما حرم الله من الكذب والسب والشتم والغيبة والنميمة وشهادة الزور وغير ذلك. احرص كل واحد على أن لا يتكلم إلا بخير. أو في أمر مباح، لا يكون ثرثارة ينقل كل شيء، لا يتثبت فينقل لما عرف صدقه، ولا فليمسك ليحذر الكذب. وفي وقتنا الحاضر في هذه المناسبة كثير من الناس الآن يخوضون في أمر الجهاد الأفغاني والحوادث التي حدثت بسبب مقتل أخينا في الله الشيخ جميل الرحمن رحمه الله، وفي القتال الذي جرى بين أتباع المهندس نجمة ديار وبين أتباع الشيخ جميل الرحمن غفر الله له، وما حصل من الفتنة، يخوضون على غير بصيرة. يجب على المؤمن في هذه الحال وأشباهها التثبت وعدم الخوض إلا على بصيرة، لا يعجل حتى تنكشف الأمور، حتى تضح الحقائق، ولا يحكم على المجاهدين بالكفر والضلال أو أنهم لا يساعدون أو ما لا، يصبر لا يعجل، لا يعجل في الأمور. الأمور السياسية لها شأنها، وكل جاني لا يجني على نفسه. الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فلو نتثبت في الأمر هذا. قد أرسلنا وفدا من أهل العلم لتقصي الحقائق ومعرفة الواقع والمشاركة في الإصلاح وإرعاب الصدع وجمع الكلمة، وسنعلن إن شاء الله بعد ذلك ما يأتي به الوفد من النتائج الصالحة، حتى يكون إخواننا في كل مكان على بصيرة. فالواجب التثبت في الأمور وعدم العجلة في الأحكام في هذه الأوقات إلا على بصيرة. والأصل سلامة الجهاد، الأصل سلامة الجهاد، وإذا أخطأ بعض المجاهدين أو بعض القادة ما يحكم بخطأ على الجميع، كل واحد عليه وزره وعليه إثم خطأه، والتوبة بابها مفتوح. والمقصود أن الكذب شره عظيم، وأن التساهل بالقول والكلام وعدم التثبت يخضي إلى الكذب، يخضي إلى الكذب، فالواجب التثبت. وهكذا في المعاملات، البيع والشراء والإجارة وغيرها يصدق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: البيعان بالخيار حتى يتفرع، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فعرف الصدق في المعاملة، في بيعك وشرائك وأمانتك خصومتك وغير ذلك. ويقول الله جل وعلا كتابه العظيم: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، يعني قرن الشرك أو الزور هو كذب، قرن الشرك فيجب الحذر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ كررها ثلاثا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ثم قال: ألا وقول الزور؟ ألا وثاب الزور. فجعل شهادة الزور وقول الزور من أكبر الكبائر، وكررها ثلاثا، وزاد في شهادة الزور تكرارا آخر لعظم خطرها. الشرك أعظم، والوالدين أعظم، لكن شهادة الزور ترتب عليها أخطار عظيمة وأضرار كثيرة. شهادة الزور والكذب تسفك بها الدماء، وتستحل بها الأموال والأعراض، ويحصل بها الفرقة والاختلاف والقتال إلى غير ذلك. شهادة الزور شرها عظيم، كم سقيا بها من دم، وكم استبح بها من فرج، وكم أخذ بها من مال إلى غير ذلك. الواجب الصدق في كل شيء، بيع والشراء في الخصومات وفي جميع الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث الخصوم وأخبرهم أنه يحكم لهم على ما يظهر من أقوالهم وبيناتهم. قال: ومن قطعت له من حق أخي شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار فليحملها أو يذرها. الذهب متحرر الصدق، وإذا كذب وحكم له ما تنفعه، ما ينفع هذا الحكم، بل هو قد أتى قطعة، أخذ قطعة من النار، وإن حكم له القاضي بالكذب القاضي ما يدري، ليس له إلا الظاهر. فشهادة الزور شرها عظيم، عواقبها وخيمة. وبعض الناس يتساهل في هذا الأمر في أشياء كثيرة، في اليمين الكاذبة، وفي الشهادة الكاذبة، وفي الدعاوى الكاذبة، وهذا خطره عظيم، قد يفضي به إلى النار وإلى كفر بالله بسبب تشبهه بأهل النفاق. بعض الناس أيضا يكذب في أخذ الجنسية، في أخذ الإقامة، في غير ذلك، يقول إنه ولد فلان وليس ولد فلان حتى يعطى جنسية، ينتسب إلى غيرها فيه، وهكذا في الإقامات وغيرها لا بد من تحري الصدق. تقول أم كلثوم رضي الله عنها بنت عقبة بن أبي معيط: لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته ومرأة زوجها. هذه الثلاث: الحرب، الحرب خدعة فلا بأس أن يتظاهر المحارب بشيء ينفع المجاهدين ولا يضر ويضرهم، وليس في خيانة ولا غدر، وإن سمي كذبا. شاعر يقول: أنا متوجهين لجهات كذا وجهات كذا حتى يهجم على العدل على قوة، وأنا بروح جهة الشمال يسعى جهة الشمال وهو بروح جهة الجنوب يخفي على العدو أنه قاصد الله، ما دام العدو قد بلغ الدعوة ومنذر وأبى ولم يقبل الحق له أن يهاجمه على قوة. كذلك يظهر أنه قافل يمر بالقفول، قل نقفل يرحلون من مكانهم كأنهم قافلون حتى يخرج العدو من حصونه ويتبعهم حتى يكروا عليه، كان العدو متحصن فيقول أمير الجيش: نقفل، توكلوا على الله، ارحلوا، فيحسب العدو أنهم راحلون صدقا وأنهم منهزمون فيخرجون من حصونهم للقتال، ثم يفر عليهم المؤمنون ويقاتلونهم. كل هذا لا بأس به. والإصلاح بين الناس لا بأس، وإن كذب فيه قبيلتين أو جماعتين أو أهل بلدين بينهم شحنة فيصلح بينهم ويكذب، يأتي هؤلاء ويقول: أخوانكم ذولاك فلان وفلان ودهم الصلح ويدعون لكم ويرغبون الصلح معكم، وهم ما وصوه بهذا، ما وصوه بهذا، وهم يدعون لكم ويرغبون الصلح معكم فأرجو الموافقة وأنا أتوسط بينكم، ويأتي الآخرين كذلك ويقول: أخوانكم يحبون الصلح ويريدون الصلح يدعون لكم ويرغبون في الصلح وأنا واسطة، فيجمع بينهم ويصل بينهم، أو بين شخصين كذلك وهم وصوه، يعني أراد الإصلاح كذب عليهم، كانوا وصوني وأنهم يحبونكم ويدعون لكم بالتوفيق وأنهم يرغبون في الصلح المصالحة معكم وما أشبه ذلك، لأن هذه مصلحة بدون مضرة، ليس في ضرر على هذا ولا على هذا، ليس في إلا المصلحة العظيمة وجمع كلمتهم وإزالة الشحنة عنهم ومحاربة الشيطان. وهكذا حديث الرجل راكب حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها لا بأس أن يكذب عليها وتكذب عليه في الشيء لما ما يضر الناس يخصهم هم كذب عليه وكذبها عليها لا بأس لكن في شيء يخصهم يحصل به الرضا يحصل العشرة ما يضر أحد بينهم يقول لها أنا أشتري أشتري كذا وكذا أشتري مطلوب من الحلي وأنا أجيب المطلوب من كذا وكذا وأنا أفعل كذا وكذا يرضيها بهذا الأمر وما يذر لكن يرضيها بهذا الأمر حتى تزول الشحنة ولو ما حصل المقصود وهي تقول لا أنا إن شاء الله ما أخرج من البيت ولا أتعود من عصيانك وأنا إن شاء الله ألتزم تقول كلام طيب ولو كذبت لكن تزيل الشحنة بينها وبينه وليس لها الخروج إلا بإذنه لا تعصيه لكن تأتي بالكلام الطيب ولو قدر أنها عصت عليها إثم معصية لكن كونها تكذب عليه حتى يهدأ حتى يزول ما في نفسه من الغضب حتى تحصل الألفة هذا خير لهم جميعا تكذب عليه كذبا لا يضر غيرهم ويكذب عليها كذبا لا يضر غيرهما لا يضر أحد فيما بينهما من شؤونهما مما يزول به ما وقع بينهما من الوحشة وإما يحصل به الاتفاق وزوال الشحنة وشيوخ القبائل وعامة الناس هذا أمر مشترك عام للجميع وعلى الجميع الحذر من الكذب أيضا الحذر من الكذب في الأقوال والأعمال لخبث عاقبته وسيء منقلب الكاذبين هكذا المؤمنون يتواصون والمؤمنات كذلك يتواصون بالصدق في القول والعمل والحذر من الكذب في القول والعمل يقول الله سبحانه والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يجب التواصي بالحق والتواصي بالصبر ومن الحق الصدق من الحق الصدق وترك الكذب فيجب التواصي بذلك مع المؤمنين والمؤمنات في جميع الأحوال والحذر من الكذب دائما دائما إلا فيما أذن الله فيه من الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وامرأة زوجها وفق الله الجميع وهدنا وإياكم صراطه المستقيم وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا كما نسأله سبحانه أن يصلح في كل مكان وأن يوفقهم لكل خير وأن يصلح قادتهم وأن يجمع كلمتهم على التقوى وأن يوفق إخواننا المجاهدين في المجاهدين في سبيل الله في الأفغان وغيرها لكل ما في رضاه وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم ويجمعهم على الهدى ويمنحهم التوفيق لكل ما يرضيه وأن يعيننا وجميع المسلمين في كل مكان من أسباب غضبه وأسباب نقمته إنه جواد كريم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان شكر الله سبحانه وتعالى هذه المحاضرة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وهنا بعض الأسئلة اخترنا منها ومنها السؤال الأول سماحة الشيخ إذا كذب الإنسان لأمر اضطر إلى أن يتخلص منه بالكذب لأنه لو خشي لأنه خشي قال الحقيقة أن يلحقه ضرر علما أن الأمر الذي كذب فيه متعلق بأمور الدنيا هذا فيه تفصيل هذا فيه تفصيل إذا كان الصدق لا يضر أحدا، إذا كان الكذب لا يضر أحدا، وإنما في نفسه ما يحب أن يتحدث بشيء يضره هو فيما يتعلق بدنياه، يتأول، لا يكذب، يتأول، فالتأويل مندوح على الكذب. أما إذا كان يتعلق بمعاصي ما يلزمه الإخبار بها، ولو سألوه لا يخبر، ولو خزنيت أو سرقت ما يلزمه ذلك، ما يلزمه أن يخبر بذلك، فله أن يدفع عن نفسه، يقول لا، لأن الرسول أن يجد في ذلك، ولأن هذا يدخل في حكم الإصلاح بين الناس، لأن هذا نوع إصلاح يترتب عليه خير عظيم. ولهذا عرض النبي لماعز لما جاء يعترف عنده، لعلك قبلت، لعلك رمزت، ليجحد ولا يقر. وفي السرقة يلزمه أن يدفع الحق لأهله ولا يقر، ما لزم يقر، لكن يعطي المال إلى صاحبه، يلزمه يعطي المال إلى صاحبه بالطرق التي يتمكن منها حتى يوصل المال إلى صاحبه من دون إقرار، حتى لا تقطع يده، والمال يؤديه إلى صاحبه بالطرق التي تمكنه. فالحاصل أن هذا السؤال يترتب عليه تفصيل، لا بد من تفصيل، فليس له الكذب فيما يضر غيره، أما ما ينفعه ولا يضر غيره فلا بأس. نعم. يقول هذا السائل: إن محبة الله وبعد فغسل الجمعة لا بد من كونه قبل صلاة الجمعة أم نجزئ بعدها؟ نرجو تحديد وقته، جزاكم الله خيرا. غسل الجمعة سنة مؤكدة، غسل الجمعة سنة مؤكدة، قد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، وهو عند الذهاب إلى الجمعة قبل الجمعة ما لا بعدها، بس قبل الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم من راح منه إلى الجمعة فليغتسل، ويقول من اغتسل وجهه ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له. فالاغتسال يكون قبل الصلاة عند الذهاب إليها لا بعدها. نعم. يقول هذا السائل: هل الشك من وسوسة الشيطان، وهل يعتلي الشك المؤمن؟ نعم، كل ما يخالف أمر الله من زين الشيطان من شك ووسوسة وهمة باطلة كله من زين الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما اشتكى إليه الصحابة أن أحدهم يجد في قلبه ما لا أن يخر من السماء، لذاك أهون عليه من أن ينطق به، قال فيك الوسوسة، ذاك صريح الإيمان. الشيطان يوسوس كل شيء حتى في الكفر بالله والدعوة إلى النفاق، ويدعو إلى كل باطل، إن أمكنه الشرك دعا إليه وهو أهم شيء عنده، وإلا دعا إلى ما دونه. فكل ما يقع في نفس الإنسان من شر هو من تزيينه، كما قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ويقول جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله، ولكن كل ما يخالف أمر الله. نعم. يقول هذا السائل: إن كثيرا ممن ينتسبون إلى الإسلام اليوم لا يحتكمون إلى شرائع الإسلام إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى وقليل ما، فيحبون ما حرم الله كما هو شائع في مجتمعنا من ربا وغنى وحق لحواليه ذلك. السؤال: فهل يعتبر هذا كذبا في النطق بالشهادتين؟ في السؤال الأول قال إني أحبك في الله، وجوابه أن نقول أحبك الله الذي أحببتنا له. وأما السؤال الأخير عما جرى في الناس من عدم تحكيم شريعة الله، هذا واقع، واقع في أغلب الخلق، في أغلب الدول المنتسبة للإسلام، وهي مصيبة عظيمة يجب عليهم أن يتركوها ويحذروها. الواجب على جميع الدول المنتسبة للإسلام أن تحكم شريعة الله وأن تلتزم أمر الله، هذا هو الواجب عليها جميعا، كما قال الله سبحانه في كتابه العظيم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في مسرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال عز وجل: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، قال سبحانه: وأن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون. فالحكم بشريعة الله أمر لازم، وإذا ترك الحكم بذلك لاعتقاده أنه لا يناسب الزمان أو لا يناسب أهل الزمان، أو لاعتقاده أنه لا يلزمه ذلك، أو أن الحكم به وبغيره سواء، هذا كله كفر بالله، كله ردة على الإسلام إذا كان ينتسب الإسلام. أما إذا ترك ذلك في بعض المسائل من أجل هوى أو رشوة أو أشبه ذلك، ويعلم أنه عاصي، هذا يكون كفر دون كفر ومعصية، لأنه لم يجحد حكم الله ولم يرى غيره أحسن منه، ولكنه تابع الهوى بسبب الرشوة أو بسبب عداوته المحكوم عليه أو ما أشبه ذلك، أو مراعاة لخاطر فلان وفلان حكم بغير الحق، هذا يكون كفرا دون كفر وظلما دون ظلم. وما يقع من المعاصي يكون نقصا في شهادة لا إله إلا الله، فإن المعاصي تنقص الإيمان، لكن لا يكون ردة عن الإسلام. فالمؤمن الذي يزني أو يسرق أو يرابي هو يعلم أن الربا حرام، لكن يغلبه الهوى وحب المال، هذا نقص في إيمانه، نقص في دينه، ولا يكون كفرا بالله، لكن نقص، يكون نقصا في الإيمان، ضعفا في الإيمان. هكذا الغيبة، النميمة، عقوق الوالدين، مقطعات الرحم، شرب الخمر، كلها نقص في الإيمان إذا لم يستحل ذلك، إذا كان يرى أنه عاصي، ما استحل ذلك، يرى أنه عاصي ولكن أطاع الهوى، يكون نقصا في إيمانه وضعفا في إيمانه، نسأل الله العافية. نعم. يقول هذا السائل: لقد تزوجت وأنا لا أصلي حينها، فهل يلزمني تجديد عقد النكاح؟ وما مصير أولادي الآن؟ إذا كانت لا تصلي مثلك فلا يلزم تجديد النكاح، وأولادكم لكم مثل بقية الكفار، أولادهم لهم. أما إن كانت هي تصلي وأنت لا تصلي لا بد من تجديد النكاح. إذا كانت هي تصلي طيبة وأنت تزوجتها وأنت لا تصلي، هل واجب تجديد النكاح بمهر جديد وولي شاهدين، والأولاد أولادكما، لأن شبهة النكاح الأول أولادكما ينسبون إليكم، لكن يجدد النكاح في أصح قول العلماء، لأن الصحيح من قول العلماء أن تركها كفر وإلا يجحد وجوبها. أما إذا جحد وجوبها كفر عند الجميع، نسأل الله العافية. فالذي لا يصلي وتزوج امرأة تصلي مؤمنة يلزمه التجديد في أصح قول العلماء بمهر شرعي ولو قليلا إذا كان تريده، وولي وشاهدين، شهيدي عدل، سواء عند المالون أو في غيره. نعم. يقول هذا السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا بد من العريف والعريق في النار صححه الألباني في صحيح الجامع. معرفة هذا ومعرف هذا، والألباني وفقه الله جيد وغالب على تصحيحه وتضعيفه الإصابة، ولكن قد يغلط في بعض الأحاديث التصحيح والتضعيف، فلا بد من العناية بالسند، ولا يكتفى بتصحيحه أو تصحيح غيره. هو والمنذري والنووي وجماعة آخرون قد يصححون ويغلطون لعدم العناية الكاملة أو لأسباب توهموها، والعرفاء إذا كانوا صادقين لا حرج عليهم، عرفاء على جماعاتهم أو على أمور تعلق بالبلد إذا اتقوا الله فيسمون مراقبين، يسمون مراقبين، يسمون عرفاء، يسمون نظراء. إنما الوعيد في حق العريف الذي يخالف أمر الله ويجور ويتبع الهوى لو صح الحديث. نعم. لدينا ميت ويوجد فيه رحله حديد بعد عمليه جراحيه، فهل يجوز دفنه بهذا الحديد؟ نعم يدفن به، لا حرج، لا حاجه الى اخر. نعم. يقول هذا السائل: بعض الناس يماطلون في الدين، وهذا له عواقب غير جيده على المجتمع، نرجو توجيه نصيحه لهؤلاء جزاكم الله خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: مطر الغني ظلم، مطر الغني تأخيره، وهو يقدر على الوفاء يتساهل، مطر الغني ظلم، متفق على صحته. ويقول صلى الله عليه وسلم: لي الواجب يحل عرضه وعقوبته، لي تأخيره وعدم وفائه وتعللاته الباطلة، يحل عرضه بالشكوى إلى ولي الأمر أنه ظلمني وأخر حقي بغير حق، وعقوبته للسلطان، السلطان يعاقبه بالحبس والضرب حتى يؤدي الحق الذي عليه إذا كان مليئا يستطيع الوفاء. نعم. وهذا السائل: هل يجوز إخراج كفارة اليمين نقودا، وما مقدارها، وهل يجوز تأخيرها؟ الصواب الذي عليه نور أهل العلم لا بد من طعام أو كسوة أو عتق، ما في نقود. الله جل وعلا قال: فكفارتها إطعام عشرة مساكين من أشرط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ثم قال سبحانه: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. هذا نص القرآن الكريم، فلا تجوز النقود ولا تجزي، والإطعام نصف صاع على الصحيح من كل نوع كبر وغيره، كيلو نصف تقريبا للواحد من العشرة، أو يعشيهم في بيته أو في مطعم أو يغديهم يكسو بما يسر الله، أو يكسوهم على قميص، قميص مقطع واحد، أو إزار رداء، أو يعتق رقبة مؤمنة ذكرا كان أو أنثى. فإن عجز لفقره لا يستطيع الإطعام ولا الكسوة ولا العتق، إذا عجز صام ثلاثة أيام. نعم. يقول هذا السائل: يوجد لدي مبلغ في أحد البنوك أمانة أو حساب جاري، فهل علي إثم في إبقاء هذا المال بفتح حساب خاص؟ إذا كان من الربا إنما الحامل عليه الحاجة والضرورة فلا بأس، وإن تيسر حفظه في مكان آخر وجب، أما إذا ما تيسر فلا بأس من باب الحفظ فقط من دون ربا. يقول هذا السائل: يقال أن صلاة المرأة داخل بيتها لا يكفي أن يكون بلباسها الخاص، وإنما يلزمها ان تبتدي العباءه، فهل هذا لازم؟ ليس بصحيح. صلي على حسب حاله، ما هو بالعباءه، صلي مستوره بالجلال أو بالقميص الوافي والخمار الساتر لشعرها ويكفي وتبدي وجهها. السنة يكون وجهها مكشوف، لكن ما عندها أجنبي تكشف وجهها، تغطي قدميها ويديها كفيها، هذا القدمان لا بد من تقطع عند جمهور أهل العلم، لو ان تغطية القدمين عند الأكثرين. أما الكفائن فالأفضل تغطيتهما، وإن كشفتهما فلا حرج إن شاء الله، لكن الأفضل تغطيتهما. أما الوجه فسنة كشفه إذا لم يكن عندها أجنبي، ولا يلزم أن تصلي في العباءة ولا في الجلال، لكن إذا صلت في الجلال الذي تريده أكملت الستر لا بأس، وإذا قميصها يكفي، لكن قميصها قد غطى قدميها أو عليها جوربان كفى، ورأسها مستور الحمد لله. نعم. بعض الناس يجهل كيفية الصلاة على الجنازة فنرجو لسماحتكم تنبيههم إلى ذلك. الصلاة على الجنازة مثل ما صليتم الآن واضحة، يكبر الإمام ثم يقرأ الفاتحة يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن استفتح فلا بأس، وإن ترك الاستفتاح فلا بأس. والاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله الا انت، هذا الاستفتاح، هذا اخصر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك استفتاحات كثيره لكن هذا اخصر. ان تركه في الجنازه لانها مطلوب فيها العجله فلا باس، يقول اصنع بالجنازه. ولهذا ذهب جمع من العلم الى انه لا يستفتح لاجل التخفيف، وان استفتح فلا باس، ثم يتعوذ بالله من الشيطان ويسمي ثم يقرأ الفاتحة. الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين إلى آخرها، الإمام والمأموم جميعا، ويقرأ مع سورة الأفضل سورة قصيرة أو آية أو آيتين قصيرة، وإن اكتفى بها ولم يقرأ زيادة فلا بأس. وثبت عن ابن عباس أن السنة قراءة زيادة مع الفاتحة ولو قليلا، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يصلي على النبي في الصلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو بنوع آخر من أنواع الصلوات الواردة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يكبر الثالث يدعو يقول اللهم كل حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احيته منا فاهيا الاسلام ومن توفيته منا توفوا على الايمان، هذا عام لجميع الجنائز ذكر وانثى والصغير والكبير حتى الطفل، ياتي بهذه المقدمه. ثم يقول بعد هذا الحق الكبير اللهم اغفر له، سمي فلان عشان يعرفه، اللهم اغفر لفلان او فلانه، او اللهم اغفر له يعني الميت، او اللهم اغفر له يعني الجنازه، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اجر لنا خيرا من داره واهلنا خيرا من اهله، اللهم ادخله الجنه واعذ من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قوله ونول له فيه حق الجميع الرجل والمرأة، اللهم إن كان محسنا في إحسانه وإن كان مسيئا لجاه سيئاته، اللهم لا تحرم من أجره ولا تضلنا بعده وفي لنا وله، وإن زاد بعض الدعوات حتى ترفع حتى يكبر الإمام فلا بأس، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر لنا وله وأشبه ذلك. والصغير فرض يقول بعد المقدمة بعدما يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم لا حيطه منا فاحيا الاسلام ومن توفيته منا توفى عليه، بعد هذا يقول بحق الفرض اللهم اجعله ذكرا لوالديه وفرضا وشفيعا مجابا، اللهم اعظم به اجورهما وثقل به موازينهما وألحق بصلاة سائر المؤمنين وجعله في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقيه برحمتك عذاب الجحيم. وقيه برحمتك عذاب الجحيم. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفرقنا بعده. ثم يسلم ثم يكبر الرابعة ثم يسلم. يكبر الرابعة الإمام يكبر منهم المأمومون ثلاثة ثم يسلم واحدة تسليمة واحدة عن يمين على السنة. هذه صلاة الجنازة. نعم. ويرفع يديه مع كل تكبيرة هذا أفضل. يرفع يديه مع كل تكبيرة الإمام والمأموم جميعا. بعد الوضوء ينزل مني شبه بولي فهل يجوز لي ان اصلي او ان اعيد الوضوء؟ اذا نزل البول بعد الوضوء تعيد الوضوء، تعيد الاستنجاء والوضوء ولو قليلا، ولو بولا قليلا. اذا كان يقين مو بوسوسه، اذا كان يقين بعض الناس يوسوس يروح يتلمس، لا الاصل سلامه، لا تلمس ولا تهودس روح صل. أما إذا تيقنت 100% أن خرج منك شيء فعليك أن تعيد الاستنجاء وتعيد الوضوء. أما ما دام هواجيس وطاعة للشيطان بالوسوسة لا تترك تلبس بيديك ولا تنظر، ما دام لم تيقن اترك الوساوس حتى يزول هذا الشر عنك. أما إذا كان المستمر معك البول معك دائم في جميع الأوقات هذا يسمى السلس، هذا مثل الاستحاضة مع المرأة اللي معها الدم الدائم، هذا يصلي في الوقت يتوضا في الوقت ويصلي. يكون معها الدائم البول الدائم في جميع الأوقات أو الريح الدائمة النفوسة في جميع الأوقات أو معها الدم المرأة استحاضة دائما سواء كانت حامل أو غير حامل معها الدم دائم هذه توضا لكل صلاة. إذا دخل الوقت يستنجي الإنسان ويتوضأ، والحائض والاستحاضة كذلك تستنجي وتوضأ وتصلي في الوقت، تقرأ في الوقت بالمصحف حتى ينتهي الوقت. إذا انتهى الوقت يتوضأ وهو النادي أو صاحب السلس اللي معه البول الدائم أو الريح الدائمة أو معه الاستحاضة الدائمة، كلما دخل الوقت استنجى من البول واستنجد من الدم وتوضأ وضوء الصلاة. أما الريح ما فيها استنجاء، يخلو الريح فسا والضراط هذا ما فيه استنجاء، بس تمسح الوضوء فقط، غسل الوجه واليدين والشعرات غسل الوجه هذا يقال الوضوء، هذا في الفسا والضراط في الريح. وهكذا مس الذكر مس الفرج هكذا أكل لحم الإبل هذا فيه الوضوء فقط من غسل الوجه واليدين والشراس والأذنين غسل الرجلين. أما الاستنجاء يكون في البول والغائط بس، يخرج من الدبر شيء أو من الذكر يستنجي، والمرأة كذلك. وإذا كان حدثه دائما بوله دائما أو ريحه دائما أو الاستحاضة معها دائما هذا يتوضأ وضوء الصلاة عند إذا دخل الوقت. إذا دخل العصر استنجى وتوضأ، دخل المغرب كذلك، العشاء كذلك، الفجر كذلك، الظهر كذلك. وضعف الرجل اللي معه البول الدائم أو الفساء الدائم أو استطلاق استحاضة الدم معها الدائم هذا يتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت، يستنجي عن البول والغائط كالسنجي مرة عن الدماء توضأ وضوء الصلاة، يستنجي بالماء أو بالحجارة استجمار عن البول والغائط ثلاث مرات أكثر، يستنجي بالحجارة أو بمناديل حتى ينقي المحل ثلاث مرات فأكثر. ومرأة كذلك تستنجي بحجر أو بمناديل ثلاث مرات فأكثر عما خرج، ثم توضأ وضوء الصلاة بغسل الوجه والمضمضة والاستنشاق، غسل الرجلين اليدين مع المرفقين، غسل الرأس مع الأذنين، غسل الرجلين مع الكعبين. هذا الوضوء الشرعي، يعني الوضوء هذا الوضوء، غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق، غسل اليدين مع المرفقين، غسل الرأس مع الأذنين، غسل الرجلين مع الكعبين، هذا يقال له الوضوء. أما الاستنجاء هو غسل الدبر والقبل، هذا يقال له وضوء، يقال استنجاء. رأس الدبر وانتكى من البول والغائط هذا يسمى السجة. أما الريح ما فيها سجة. الريح ومس الذكر ومس الفرج كذلك لحم الإبل النوم هذه ما فيها سجة بس يتوضأ يتمسح يعني يغسل وجهه مع المرء والسجار يغسل يديه مع المرفقين يمسح رأسه مع الأذنين يغسل إليه ما كمل ما فيه سجة. النوم ومس الفرج وأكل لحم الإبل والريح إذا خرج من ريح الخشى والضراب هذا ما فيه استنجاء. بعض الناس يستنجي من هذا ما يدري ما فيه استنجاء بس مسوح سمي بعض الناس التمسح وهو الوضوء وغسل الوجه مع المرضى والاستنشاق غسل اليدين مع المرفقين غسل الراس مع الأذنين غسل اليدين مع الكعبين هذا يسمى الوضوء. أما غسل الدبر والذكر هذا يسمى الاستنجاء ويكون بالماء ويكون بالحجارة يكون باللبن يكون بالمنافيل إزالة البول والغائط يكون بالماء ويكون بغير الماء لكن يكون ثلاث مرات بغير الماء بالمناديل ثلاث مرات أو أكثر بالحجارة باللبن يكون ثلاث مرات أو أكثر حتى يزول الأذى حتى يزول آثار الغائط والبول ولا يبقى شيء يكون ثلاث مرات أو أكثر ويكون وثل أفضل وثل إذا أزاله بأربع الأفضل ياخذ خامسة إذا أزاله بستة الأفضل ياخذ سابعة حتى يقطع على وتر لكن لا بد من الثلاث لا يجزي أقل من ثلاث لا بد من ثلاثة أكثر حتى يتنقل محل من البول والغاية يزول آثارهم. نعم. يقول هذا السائل على إثر هذه الفتنة التي حصلت للمجاهدين منع بعض طلبة العلم التبرع للمجاهدين فما رأيكم في ذلك؟ سبق الكلام وأن نرى التوقف هذه الأيام حتى تأتي النجدة بوفدنا اللي أرسلنا إلى باكستان أرسلنا جماعة من أهل العلم سوف يأتون إن شاء الله قريبا وتأتي الحقائق نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق نرى عدم العجلة في الأمور. نعم. نعم ما جرفت فقبل العدل بالتوقف بس اختنا بالتوقف توقف حتى تنجلي الأمور لا كذب كذب كذب مو فتوى عامة فتوى التوقف بس. نعم. توقف كذب أو وهم من بعض الأخوان يحسب أنه عام بس نقول لا توقف لا تعجلوا. نعم كتبنا كلمة تنشر إن شاء الله الليلة كتبنا كلمة تنشر اليوم إن شاء الله الليلة هذه إن شاء الله. نعم. يقول هذا السائل أنا شاب ملتزم بدين الله وأريد الجهاد في سبيل الله ولكن والدي يمنعاني من ذلك فماذا أفعل علما بأن لي ثلاثة أخوة أكبر مني سنا ويعيشون في نفس مدينتنا وجزاكم الله. لا تجاهد إلا بإذنهما لا تعجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما استعد أنا رجل الجهاد قال أحي الوالدات قال أنا أنقص فيهما فجاهد فالأفضل قال رجع فاستعدنهما فإن أذن لك وإلا فبرهما. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قيل يا رسول الله اي العمل افضل؟ قال الصلاه على وقتها. قيل ثم اي قال الجهاد في سبيل الله؟ قال بر الوالدين. قيل ثم اي قال الجهاد في سبيل الله؟ فقدم بر الوالدين على الجهاد. نعم. وهذا فيما جهاد الذي هو مساعدة لغيرك أو جهاد الطلب. أما إذا هجم على بلد على بلدك أو عليك فلا كان تدافع وإن لم يرضى والدك هجم عليك أحد أو على بلدك وإخوانك تدافع غير ما يشترط الإذن في هذا. والإخوان المجاهدون يلزمهم الجهاد ويلزمهم أن يدافعوا عدوهم الذي هجم عليهم وعلى المسلم أن يساعدوهم، فرض كفاية على المسلم أن يساعدوهم. نعم. كتاب مختصر مفيد في أحكام الصلاة وسجود السهو، وربما كان في الكف عامة. كتبنا في هذه الرسالة مختصرة في الصلاة، ولا أذكر أشياء، ولا أذكر في هذا كتابا مختصرا سجد السهو، فأذكر في هذا شيئا. وبلغني أن فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن العثيمين كتب في ذلك رسالة في السهو، فإن كان كتب في ذلك هو ثقة يعتمد. نعم نعم نعم. فيه زاد المعاد من أحسن كتب الفقه، زاد المعاد من القيم جيد، كذلك دليل الطالب شرحه، ذلك المستقنع وشرحه، والحاشية بن قاسم جيد مفيد، ولكن لا قيل بهذا جيد مفيد مو معناه انه يكون قوله بغير الحجة، لا، معناه يستفيد من الانسان، واذا كان هناك شيء يحتاج الى النظر ينظر في الدليل، ولو قاله بل هو اكبر من اهل الكتب هذه، ولو كان قائل من الصحابة لو ينظر في الدليل. نعم. كلها طيبة، كلها زينة، الطالب أخصر، ولكن هذا عليه حاشية جيدة، لأنه مستقنع عليه حاشية من قاسم طيبة. نعم. روض النديل فيها خير كثير، الشوكاني فيها خير كثير، لكن هو معنى أن ما فيها كله يكون صحيح، قد يكون هناك، أنا ما قرأتها لكن قرأت بعضها، ما هو معناه أن كل ما في الكتاب يكون طيب، قد يغلط الإنسان، لو الطالب علم يعتني بالأقوال وينظر في الدليل، ما يكون إمعه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.